宝贝记忆呀好的很啦，你宝贝记忆你把哈特没那一哈好的，妈呀福都大一哈好的哈啦，为了呀三木大一给了呀完了احسن موتا يذكر يا احلى بنو لي بغتيني يا حوتي خلا لي بغتيني بحط من عليك احوتي ما يفو دايخ أحوتي خلا ورياح سلمو تايخ كرياح لبنو ورياح سلمو تايخ كرياح لبنو Ibavatini, ahoti khalaa